بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالديه ونفعنا بعلومهم أجمعين، قال: كتاب الطهارة. قال: باب الوضوء من لحوم الإبل. باب الوضوء من لحوم الإبل، يعني من أكل لحوم الإبل، المراد من أكل لحوم الإبل. والأحاديث التي ستأتي في ذلك إنما هي عامة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. قال الإمام الألباني رحمه الله: صحيح. هذا الحديث أيضا يشهد له حديث جابر بن سمرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم. أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ، وفي لفظ فتوضأ من لحوم الإبل. إذن هذا الحديث أيضا يؤيد الحديث الذي معنا، وهو التفريق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم، هنا سئل وهنا سئل أيضا، وكلها دلت على أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص بالصلاة دون وضوء من أكل لحوم الغنم، وأمر عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحوم الإبل. هنا أطلق في لحوم الإبل، لم يقيدها بما مست النار، أي مما طبخ أو مما لم يطبخ، والذي لم يطبخ هذا يقسمه العلماء إلى قسمين: لحم طري يعني على حالته، ولحم قديد وهو الذي جفف وذر عليه الملح يعني جفف في الملح فإن هذا يؤكل. وهذه حجة للذين يقولون بأن المراد هو ما مسته النار، الحديث حقيقة إنما هو عام. إذن لدينا الآن أيها الإخوة لحوم الغنم ولحوم الإبل، ولحوم الغنم ليست محل خلاف، لكن الكلام في لحوم الإبل. والحديث الذي معنا تطرق إلى أحكام ثلاثة، وهي تعد من المسائل الكبرى عند الفقهاء. أولا، وهو أهمها: هل أكل لحم الإبل يعد ناقضا من نواقض الوضوء؟ نعلم بأن نواقض الوضوء كثيرة، منها خروج البول والغائض وأي شيء خرج من السبيلين، وهناك خلاف في الدم كما سيأتي إلى غير ذلك، أيضا حمل الميت، تغسيل الميت إلى آخره، هذه أيضا مسائل سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. إذا لحم الإبل أهو ناقض أو لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء. الأمر الثاني أو الحكم الثاني الصلاة في معاطن الإبل التي سميت بالمبارك في الحديث. الأمر الثالث ما حكم روث وبول ماذا بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم أهي طاهرة أم نجسة. إذن هذا الحديث أيها الإخوة الأحكام فيه تدور حول هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول الوضوء من لحوم الإبل، هذا الحديث ومثله حديث جابر بن سمرة الذي سأل رسول الرجل أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، ولما سأله عن لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، ففرق بينهم. هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فنجد أن العلماء انقسموا إلى قسمين: الفقهاء في جانب ومعهم أكثر الصحابة، وأهل الحديث في جانب ومعهم من الصحابة جابر بن سمرة الذي روى مسلم الحديث. والأئمة أيضا قسموا إلى قسمين ثلاثة، وهم الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون بأن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء. الإمام أحمد ومعه أيضا ابن المنذر وإسحاق بن راهوي، وإسحاق وإن لم يكن صاحب مذهب لأنه لا تلميذ له فهو في درجة لا يقل على الأئمة، وهكذا ابن خزيمة، يعني عامة أهل الحديث يرون أن الأدلة التي وردت في نقض الوضوء لأكل لحم الإبل هي أقوى من غيرها وهي صريحة، وهما الحديث الذي ذكره المؤلف والحديث الذي أوردته أيضا. إذن لو أخذنا الأئمة نقول الإمام أحمد انفرد عن الأئمة الأربعة بأنه يرى أن لحم الإبل، والمقصود أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. ما دليله؟ هو حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما الموجود معنا، فهذان نصان صريحان في الوضوء من أكل لحم الإبل. وهنا الحديثان لم يفرق بين مطبوخ ناضج وبين ني، بل بين أن الوضوء يجب. الفريق الآخر وهم جمهور العلماء قالوا إن لحم الإبل ليس ناقضا من نواقض الوضوء، دليلهم حديث جابر الصحيح وأخرجه أيضا أبو داود سيأتي بعد قليل، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. الخلاف هنا كثير وهناك مناقشات نحن لا ندخل فيها في مجال الحديث، ولكن يهمنا أن نعرض لأصول المسائل وأن نقرر الحكم في ذلك. الفريق الأول كما ترون ذهبوا إلى أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء ولا يفرقون بين مطبوخه ونيه، وأيضا دليلهم الحديثان المذكوران، ويرى عامة أهل الحديث أن أدلة هذا المذهب أقوى. الفريق الآخر دليلهم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ما معنى مست النار؟ يعني ما طبخ وأنضج، أي أنه لا وضوء في ماذا. سيأتي بعد ذلك خلاف في الوضوء حتى في غير اللحم أيضا، وسنعرض له إن شاء الله، لكن المهم هو فيما يتعلق باللحم. إذن ما الجواب عن ذلك؟ الفريق الأول يقولون حديث كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار هذا حديث عام، قالوا وحديثنا خاص لأن هذا تكلم عما مست النار، فيدخل في ذلك لحم الإبل ولحم البقر ولحم أيضا الضان، ويدخل في ذلك المطبوخ من القمح ومن الشعير ومن الذرة وكل ما يطبخ أو يشوى، فكل ما مسته النار فإنه داخل. وحديثنا خاص في أمر واحد، بل في شطر من أمر آخر، ألا وهو ماذا؟ وهذا الحديث حديث جابر الذي استدل بالجمهور، قالوا هذا خاص أيضا بجانب واحد مما ورد في أدلتنا وهو ما مسته النار. فلو قدر أن لحم الإبل داخل فيكون الداخل في ذلك ما مسته النار، فأين الكلام عما لم تمسسه النار؟ لو أخذ الإنسان قطعة وأكلها من يمنع من ذلك؟ وأيضا كانوا يأكلون اللحم نيا لحاجتهم إلى ذلك. وأيضا لو قدد كما هو معلوم يسمى عند العوام القفر، يأخذونه ويشققونه ويضعون فيه الملح وينشرونه على الحبال ويأخذ فترة ثم يجف فتجده من ألذ أنواع اللحم، وكان الناس يأكلونه هكذا، إذن هو يوكل، فهل نقول هذا خارج؟ إذن الفريق الأول قالوا حديث الوضوء مما مسترك الوضوء مما مست النار، قالوا هذا حديث عام وحديث خاص. هؤلاء قالوا لا، آخر الأمرين أي أنه جاء متأخرا، الرد، وقالوا لا يمكن أن يكون آخر الأمرين بدليل أنه جاءت في عدة أحاديث الموازنة بين لحم الإبل ولحم الغنم في أمر واحد، توضأوا من هذا ولا تتوضأوا من هذا، فكيف يقال بأن هذا ناسخ؟ ليس هنا ناسخ لأن الأدلة، وهناك مناقشات كثيرة. المهم باختصار الجمهور دليلهم كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وأولئك استدلوا بحديث البراء الذي معنا وحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وقالوا إن دليلنا أي الفريق الأول خاص ودليلكم عام، والخاص يقدم على العام فيخص به. ونحن حقيقة إذا نظرنا كما قال عامة المحدثين نجد حقيقة أن دليل الذين قالوا بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل حقيقة مهما كان وإن كانوا أقل من غيرهم فهم في الحقيقة دليلهم أظهر وأقوى، وفيه احتياط أيضا، يعني فيه زيادة احتياط. بعد ذلك أيضا نأخذ ألفاظ الحديث إلى أن نصل إلى المسائل الأخرى. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلمون أيها الإخوة أن أحكام الشريعة لا تخرج عن أنواع ثلاثة، أحكام تأتي تترى، إما آيات تنزل دون أن يسأل عنها، أو حديث يلقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه إما في مجلس من مجالسه أو في موعظة من مواعظه أو في خطبة من خطبه، وأحيانا يكون نتيجة استفتاء كما في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فالقرآن له أسلوب وكذلك أيضا السنة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل، والرسول هذه حقيقة هي رسالته، هو أنه يبين للناس الحق ويهديه إلى الطريق الوقي القويم. والله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول سئل عن ماذا؟ عن لحوم الإبل وعن لحوم الغنم. أيضا ما سأل السائل إلا لأنه يجد في نفسه شيئا. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، يعني عن الوضوء من أكل لحوم الإبل، والسؤال أيضا عام كما قلت لكم لا يختص بما مسته النار بل يشمل جميع أنواع لحوم الإبل، سواء كانت طرية أو غير طرية، قديدة أو غير قديد، طبخت أو شويت، كل ذلك داخل فيما جاء في الحديث. فقال توضأوا منها، فقال توضأوا منها، هذا أمر، وأيضا هو من حجة أيضا الفريق الأول، قالوا هذا أمر، والأمر يقطع الأصل في الأمر أنه للوجوب ولا يصرف عن الوجوب إلا بدليل. أولئك قالوا الصارف له كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها. إذن عرفنا الآن، ومثلها البقر أيضا لا يتوضأ منها، وكذلك سائر الطيور. إذن هذه خاصية في لحم الإبل، العلة ستأتي بعد قليل بالنسبة للصلاة في معاطن أو مبارك الإبل والتفريق بينها وبين مرابض الغنم. قال وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل. مبارك الإبل من بركة يبرك، هذا معنى، يعني معاطن الإبل، يعني الأماكن التي تبرك فيها، أي التي تناخ فيها، يعني تأتي وتدخلها فتعتبر مراحل لها. إذن سئل عن الصلاة فيها. أولا أيها الإخوة، ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة العرانيين الذين اجتاحوا المدينة، اجتووا المدينة، فأصيبوا بآلام في بطونهم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلهم إلى راعي الصدقة، أبل الصدقة أي الزكاة، وأمرهم أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل، فشربوا من أبوالها وألبانها، فلما شفوا فبدل أن يشكروا الله سبحانه وتعالى وأن يحمدوه على ذلك، قاموا فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فأرسل في إثرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فجيء بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسملت أعينهم، وألقوا في الحر يستسقون ولا يسقون، لأنهم اعتدوا واعتبروا من المحاربين. إذن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لهم بماذا؟ بشرب أبوال الإبل، فهذا دليل على أنها ليست بنجسة، لأنها لو كانت نجسة لما أذن في ذلك، وهذا سيأتي أيضا. إذن الآن قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، لماذا؟ العلة ذكرت، ذكر في الإبل لأنها خلقت من الشيطان، وذكر في الغنم لأنها بركة، أليس كذلك عندنا؟ بلى بلى. قل. قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. أيضا قضية الصلاة، أولا مرابض الغنم يجوز الصلاة فيها، وهناك حديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى هذا المسجد، إذن هذا ورد فيها حديث، ولكن الكلام في مبارك الإبل أو ما يعرف بمعاطن الإبل، أي الأماكن التي تأوي إليها وتبقى، فإن رسول نهى عن ذلك. هل النهي، هل العلة لأجل النجاسة أو العلة كما جاء في الحديث فإنها من الشياطين، وفي بعض الروايات خلقت من الشياطين، فهل هي من الشياطين فعلا أو ألحقت بالشياطين بسبب ما تتصف به من النفور والشرود والتمرد؟ ولذلك بعض العلماء يقولون كل متمرد من الإنس والجن والدواب يطلق عليه بأنه شيطان، ولذلك يقال شيطان الجن ويقال شيطان الإنس، وأيضا يطلق على الدواب كذلك. إذن هذا الحديث ذكر الحكم مقرونا بعلته، فنجد أن العلماء اختلفوا. مثلا نجد أن الإمام أحمد يقول لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصلى في مبارك الإبل، يعني معاطن الإبل، الأماكن التي تأوي إليها وتبقى فيها وتبيت فيها، التي بعد أن ترعى توضع في ذلك المكان. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا يصلى، قيل ولو أن إنسانا فرش ثوبا يعني سجادة، قال ليس له ذلك، فمنع من ذلك. إذن العلماء مختلفون أيضا في هذه المسألة، وذهب فريق آخر وهم أيضا كثير من الفقهاء فقالوا إن النهي هنا عن الصلاة في مبارك الإبل، النهي إنما هو نهي كراهة وليس نهي تحريم، فيجوز للإنسان أن يصلي في معاطن الإبل سواء كان بحاجة إلى ذلك، وإن صلى فيها من غير حاجة فصلاته صحيحة مع الكراهة، لأنها ليست بنجسة فأبوالها ليست بنجسة، وسيأتي الحديث أيضا عن روثها وكذلك أيضا عن أبوالها عموما. إذن هل تصح الصلاة في معاطن الإبل؟ من العلماء من منع ذلك وقال لا يجوز بحال من الأحوال، ومن العلماء من فصل القول، ومن العلماء من أجاز ذلك مطلقا وقال إن النهي محمول على الكراهة بدليل أن أبوالها طاهرة وهي غاية ما يمكن أن يقال عن تأثر المكان بذلك، وكذلك روث، وسيأتي الحديث عن الروث. إذن هذه المسألة أيضا اختلف الفريق الآخر، قالوا هي للكراهة. أيضا نأتي مرة أخرى ثالثة إلى الحكم الثالث، وهو ما يتعلق بالبول والروث. تعلمون ما يخرج عذرة الدابة تسمى روث، وعذرة الإنسان يسمى غائطا. إذن الحيوان يبول كما يبول الإنسان، فما حكم أبوال الإبل وكذلك الغنم، وما حكم روثها؟ جماهير العلماء المالكية والحنفية والحنابلة يقولون أبوال وروث الإبل والغنم ليست بنجسة. ما الدليل؟ حديث العرانيين أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للعرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل. قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم. أيضا الذين قالوا بأنها يعني وهم الشافعية وحدهم من العلماء من الفقهاء انفردوا، قالوا إن أبوال وأرواث الدواب إنما هي نجسة، فأدخلوا في ذلك الإبل وأدخلوا البقر وأدخلوا الغنم وأدخلوا الحمير والبغال وكذلك أيضا الخيل، كلها أدخلوها وجعلوها في صنف واحد فقالوا هي نجسة. لماذا؟ استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود عندما أمره عليه الصلاة والسلام أن يأتيه بأحجار ثلاث، فما وجد إلا حجرين وروثة، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى بالروثة، وهو عندما ألقاها عليه الصلاة والسلام ما سكت، قال إنها رجس. إذن قالوا كون الرسول رماها ولم أيضا يستنجي بها، لم يستجمر بها، دليل على أنها تختلف على الحجارة، وكونه قال بأنها رجس هذا دليل على أنها نجسة. أجاب جمهور العلماء فقالوا إنه ورد في بعض الأحاديث تخصيصها بأنها ماذا؟ روثة حمار، بأنها روث، بأن هذه الروثة إنما هي روثة حمار، ولذلك سماها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها رجس. أيضا حقيقة نحن مر بنا غير ذلك. أيضا أنتم تعلمون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى على الاستنجاء بالروث وبالعظم، وبين أن العظم هو طعام أهل الجن، وأن الروث أيضا إنما هو طعام دوابهم. وقصة عبد الله بن مسعود هل لقي رسول الله، هل كان مع رسول الله ليلة الجن؟ قال لم يكن مع رسول الله ولا أحد غيره، وإنما كان الرسول بينهم فافتقدوه إلى آخر الحديث الطويل الذي سبق أن عرضنا له، وهو سيأتي إن شاء الله في الصلاة. فالرسول عليه أخذ أصحابه بعد ذلك فأراهم الموقع الذي التقى فيه في الجن وواضعهم ونصحهم، وأنهم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون لهم العظم لطعامهم والروث لدوابهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم أنكم ما ذكرتم اسم الله تعالى كل عظم ستذكرون اسم الله عليه سيكسى باللحم والروث يكون لدواب. فقالوا العلة في ذلك كون الرسول رماها لأنه نهى عنها، لأن العظم هو طعام الجن، بل قال إخوانكم من الجن والروث إنما هو لطعام دواب. إذن لم يكن حقيقة بالنسبة لها عند الجمهور، لم يكن المنع من ذلك لأنها نجسة، وإنما سبب المنع لأنها طعام أولئك أو طعام دوابهم. وقوله إنها رجس قالوا هذه ماذا؟ هي عذرة الماذا؟ الحمار الأهلي. وبعضهم حتى لا يرى البغال ولا الحمير ولا لا يرى عذرتها نجسة، يرى أن كل هذه الحيوانات عذرتها طاهرة. إذن الخلاف بين العلماء في هذه، إذا رأينا أيها الإخوة أولا اختلاف العلماء في أكل لحم الإبل أهو ناقض أو لا، فمن العلماء من قال بالنقض وهم أهل الحديث وأحمد وإسحاق وابن المنذر أيضا من الفقهاء وابن خزيمة ومن العلماء وهم أكثر العلماء حتى قيل منهم الخلفاء الأربعة قالوا بأن لحم الإبل لا تنقض الوضوء. ورأينا أيضا هل تصح الصلاة في معاطن الإبل؟ فهناك من منع ذلك وقالوا إنه لا يجوز أن يصلى في مرابض الغنم، وقد رأيت أن الذي منع بذلك صراحة والإمام أحمد قال لا يحل بأي وسيلة كانت، والإمام مالك لما سئل وكان منهج المالكية رحمهم الله تعالى أن الإمام مالك إذا لم يجب على مسألة يطرحون عليه السؤال فإن أجاب وإلا يجيب على ذلك تلميذه ابن القاسم، هذا هو المعروف في منهج مدونات المالكية. وأما ما يتعلق بماذا؟ بالروث وكذلك أبوال الدواب، ونقصد بذلك الإبل والغنم خاصة والبقر، فهذه أكثر العلماء على أنها ليست من نجسة، وهناك من يقول من نجاستها. الألبان سيأتي الحديث عنها عند الحنابلة، هناك روايتان للإمام أحمد أن من شرب من لبن الإبل فإنه يتوضأ، الرواية الأخرى أنه لا يتوضأ، والصحيح أنه لا يتوضأ، ويختلفون أيضا في الكبد والطحال والكرش والمصاري وغير ذلك هل هي تلحق باللحم أو لا تلحق، هذا كله في خلاف في مذهب الحنابلة، لأن هذه المسألة أيها الإخوة تعد من مفردات المذهب. ما معنى من مفردات المذهب؟ أي إمام من الأئمة الأربعة إذا انفرد عن البقية يسمى هذا القول أو هذا الحكم من مفردات المذهب، يعني أنه انفرد عن ماذا؟ زملاء الأئمة الآخرون. فالذي قال من الأئمة الأربعة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء هو الإمام أحمد، وبقية الأئمة الثلاثة لا يرون. نعم يصح مباشرة الرسول عليه الصلاة، هذا موجود في صحيح البخاري، لكن إذا أردت أن تتوقع يكون بس شرط ألا يكون فيه نجاسة، لا أنها نجسة، قد يأتي إنسان كان الناس تعودوا أن يأتوا إلى تلك الأماكن فيقضوا فيها الحاجة، فإذا عرف أن هذا المكان مربض الغنم أو معاطن الإبل يأتي لها الناس ويبولون فيها ويتغوطون فلا يجوز الصلاة فيها لأنها تكون أماكن نجسة. ولذلك الذين أجازوا الصلاة في ذلك، أجازوا الصلاة في هذه في مرابض الغنم، أو حتى الذين قالوا بالصلاة في مبارك الإبل اشترطوا خلوها من النجاسة الخارجة. قال فإنها من الشياطين. فإنها من الشياطين، ما معنى من الشياطين؟ يعني هل الإبل شيطانة؟ هذه مسألة تكلم عنها العلماء، قالوا لأن الإبل عرفت بالشرود وبالتمرد وبالنفرة، ولذلك أنتم ترون دائما تجدون الفقهاء يقولون العبد ماذا؟ شيء، ويقولون الجمل الشارد، يقول العبد أبق. ما معنى أبق؟ يعني كأنه سرق، فالعبد إذا فر من سيده يعتبر آبقا نزل منزلة السارق. لماذا؟ لأن العبد الذي يؤدي حق الله وحق سيده يدخل ضمن الثلاثة الذين يؤتون أجرهم يوم القيامة مرتين، أجر طاعته لله سبحانه وتعالى وأجر طاعته لسيده. وأيضا البعير إذا فر يقال شرد. إذن قالوا الإبل معروفة بالشرود وبكثرة الحركة وبالتمرد، وربما أيضا تخون صاحبها، ربما تفتك به، ومعروف عن الإبل بأنها لا تنسى، يعني لو أساء إليها صاحبها فإنها تحفظ ذلك وربما ماذا تنتقم منه، وهذا عرف عن الإبل. إذن في هذا الموضع قالوا لكثرة تشويشها وتمردها وكثرة حركتها سميت بأنها من الشياطين، لأن هذه الصفات صفات الشياطين، لأن الشياطين هم مردة، فالتمرد من صفاتهم، والإبل تتمرد، إذن هي شبيهة بذلك فشبهت بذلك. وهناك من يقول خلقت من الجن، لكن هذا حقيقة قول ضعيف، والقول الأقوى هو أنها تشبه الجن في تصرفاتها التي منها التمرد والشرود. ولذلك قالوا هي تكثر الحركة، فلو صليت في معاطنها قد تفسد عليك الصلاة، وإن لم تفسد تشوش عليك فتذهب خشوعك. أما الغنم فكما جاء في الحديث معروفة بالسكينة وبالهدوء، فهي لا تؤذي إلا إذا رميت على أي شيء فإنها تنطلق، لكن عادتها ما لم تثر فهي دائما ساكنة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح ما من نبي إلا ورع الغنم. قال: وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. الأمر هنا ليس للوجوب ولكن للجواز، صلوا فيها يعني الصلاة فيها جائزة. وقلت لكم أصرح من هذا الحديث الذي في البخاري أن رسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يشيد هذا المسجد ويبنى كان يصلي في مرابض الغنم. ولا ننسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم قبل الرسالة على قراريط لأهل مكة، يعني يرعاها في شعاب مكة. إذن هو عليه الصلاة والسلام رعى الغنم. قال: فإنها بركة. فإنها بركة، ما معنى بركة؟ قلنا لأنها ذات سكينة، ذات مثلا هدوء، ذات طمأنينة، لا تتعب صاحبها ولا تشق عليه، فهي تختلف في طباعها عن الإبل، ولذلك بركة. وإذا لو أردنا أن ننظر إلى الناحية الأخرى لوجدنا هي بركة، فأنت تستفيد من جلدها ومن صوفها، وتستفيد من لبنها، واللبن كم تصنع منه الجبنة والقشدة واللبن والزود. وقد يقال هذا موجود في الإبل أيضا، نعم الإبل فيها فوائد ولا أحد ينكر ذلك، والإبل تتميز لأنها هي ماذا؟ الراحلة التي يمتطيها المسافرون فيما مضى، فكانت هنا ما كانت هناك سيارات، وهي أيضا تصبر على الجوع والعطش فلها مزايا. لكن القضية الأمر متعلق بأمر تعبدي. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله. من مس اللحم النيئ، ليس المراد هنا بالوضوء هو الوضوء الذي سبق، المراد لأن الوضوء في اللغة يطلق على الوضوء المعروف ويطلق على غسل الود وعلى المضمضة. فالمراد هنا أنك لو ذبحت شاة أو خروفا فهل يلزمك هنا أن تتوضأ للصلاة؟ الجواب لا. هل يلزمك أن تغسل يديك؟ المستحب أن تغسل، لأنها ستترك دسما في يدك، الدهون ستبقى، وأنت ينبغي أن تتنظف من ذلك وأن تأتي إلى الصلاة على أحسن حال، فينبغي أن تتنهى. هذا الحديث يدور وما بعده في هذا الأمر. قال: حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي وعمرو بن عثمان الحمصي المعنى قالوا: حدثنا مروان بن معاوية قال: أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد. وقال أيوب وعمر: وأراه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بغلام يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تنحى حتى أريك. فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. زاد عمر في حديثه يعني لم يمس ماء. قال: وعن هلال بن ميمون الرملي قال أبو داود رحمه الله: رواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد. قال الألباني رحمه الله رحمة واسعة: صحيح. نعود إلى الحديث أراه، الرؤية هنا هي الرؤية العلمية. نعود لقراءة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة. لا، قبلها أراه مرت كلمة. نعم. يعني أراه لأن هذه متعلقة بالموضوع. قال أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد. يعني لا أعلمه، يعني هو متيقن إلا عن أبي سعيد. العلم هنا هو العلم ماذا؟ اليقين بالنسبة للراوي. نعم. وقال أيوب وعمر وأراه عن أبي سعيد. أراه يعني أعلمه، الرؤية هنا العلمية وليست البصرية. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بغلام يسلخ شاة. الغلام أيها الإخوة هو ما دون البلوغ، يعني إذا تجاوز سن الفطام إلى ما قبل البلوغ يسمى غلاما، ولذلك نحن نأتي من أعلى فنقول ما دون البلوغ، إذن هو صبي صغير. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعظ ابن عباس قال له يا غلام، وفي رواية لأنه صغير يا غليم، تصغير غلام، ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث. وابن عباس رضي الله تعالى عنه، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في سن 13، فكم كان عمره عندما وعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو سماه غلاما. إذن هذا الصبي الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غلاما لم يبلغ، أي أنه لا يزال صغيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن الغلام لا يحسن ذبح الشاة، ولذلك قال له عليه الصلاة والسلام تنحى، خذ جانبا، خذ مكانا آخر، ثم تقدم الرسول. هذا يدلنا على ماذا؟ على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة والتواضع، وأنه لا يفرق عليه الصلاة والسلام بين كبير وصغير، وأنه عليه الصلاة والسلام الذي كان يأمر ويدعو إلى التعاون هو كان أسبق الناس إليه. فلما رأى ذاك الغلام مشغولا بذبح شاة لا يحسن ذبحه، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرسم له طريقا وأن يبين له المنهج السوي الذي به يصل ماذا إلى سلخ تلك الشاة بأحسن حال دون أن يمزق جلدها، وهم في ذاك الوقت كانوا بأمس الحاجة إلى الجلد، ليس كوقت الآن يرمى في الأسواق، وإن كان الآن يستخدم كما ترون وتستخرج منه الأشياء، ولكن كثير من الناس يلقون به، أما فيما مضى فكانوا يعنون. ولذلك أنت لو جئت بجزار فذبح لك لن تجد خدشا في الجلد، لأن هذه مهارة. ولذلك يقولون أعطي الخباز خبزتك ولو أكل نصفها، إذن الجزار يحسن الجزار، وأنت لو جئت تتعلم ستمزق الجلد وتقطعه من هنا وهنا، وكم من اللحم سيذهب من الجلد مع الجلد والشحم وغير ذلك، ربما يذهب قدر كبير مع ماذا؟ مع الجلد. بينما لو جاء بإنسان فاهم لسخ لك، الرسول عليه الصلاة والسلام رق بذلك الغلام، رق لذلك الغلام، رأى ذلك الغلام الصغير، ولا شك أنه ما تقدم ليذبح إلا أنه لم يوجد غيره، لم يوجد من هو أكفى منه، فانبرى لتلك الشاة ليذبحه، ولكنه لم يحسن. فمر به رسول الله، والرسول لا ننسى بأنه مسؤول عن أمته، لما مر بذلك الغلام ما ألقى صفحا عنه وأعرض عنه، لا، نظر إلى فعل ذلك الغلام فأدرك أنه لا يحسن ماذا السلخ، فقال له تنحى، يعني ابتعد، خذ جانبا، انتقل إلى مكان آخر. وفي نفس كلامي عليه الصلاة والسلام ضمن الإشهاد للغلام بأن ينتبه للطريقة السوية التي يتم بها سلخ الجلد، أي نزعه منه. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أدخل يده ماذا، لأنه الخروف له طريقة تبدأ في السلخ ثم بعد أن تنزل قليلا، ربما لو استمررت بسكينك لأخذ وقت، لكن تدخل يدك هذا تجمع أصابعك ثم تدخل اليد تدحسها، يعني تخفيها مستترة بين اللحم والجلد، وتدفعها بقوة حتى تنزل إلى أسفله، وإذا بالجلد ينزل معك تماما. إذن هذه الطريقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام رق لذلك الغلام وأراد أن يبين له ما هو الأمثل في سلخ الجلد، فأدخل يده عليه الصلاة والسلام. ما قال الرسول عليه السلام يذهب وقتي وألوث يدي وربما ينال شيء من ذلك ملابسي وأيضا هذا طفل صغير وقف عنده وحقق له ما احتاج إليه. وهذا هو أيها الإخوة النموذج يسير مما كان عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. قال: مر بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى يسلخ يعني ينزع جلدها. والشاة دائما يعبر فيها في الأحاديث هي تشمل الشاة الأنثى وكذلك الذكر الذي نسميه الخروف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تنحى حتى هو أوليك. لابد مقدمات أن الرسول سلم عليه الصلاة والسلام سلم على الغلام والتقى به ورحب به وسر الغلام بمجيء رسول الله، ولكن الحديث تأتي مختصرة ولكن المقام يقتضي ذلك. فبعيد أن يأتي رسول الله ويقول تنحى دون أن يسلم، وهو الذي كان يمر بالأسواق ويسلم على العمال وكان يتكلم معهم. إذن هو جاء وسلم على الغلام ولا بد أنه سأله وعرف أنه ربما لأول مرة، فأمره أن يتنحى وقام هو عليه الصلاة والسلام بذلك الفعل. قال: فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى ما معنى دحس؟ يعني أدخلها بقوة، أدخلها بقوة حتى انفصل الجلد عن اللحم والشحم. قال: فدحس بها حتى توارت إلى الإبط. إلى إبط عليه الصلاة والسلام، هذا هو المعروف، نزل إلى آخر الشاح حتى نزل الجلد ينتقل من مكان إلى مكان عليه الصلاة والسلام. اللهم قال: ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. وهذا الشاهد قضية أنه مر بغلام وأنه ماذا قال له تنحى وأنه تحدث معه وأنه نزع، هذا كل مقدم لشيء واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام سلخ تلك الشاه يعني لمس لحما نيا ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. والمراد بالوضوء هنا هو غسل اليدين، لا شك الأفضل أن تغسل يديك حتى مثلا لا تعرض ثيابك لما فيها من دهن وأثار وربما أثار دم، ولكن لو صليت فصلاتك صحيحة. قال: فصلى للناس ولم يتوضأ. زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء، يعني لم يمس ماء، لا الوضوء الشرعي ولا الوضوء الذي هو غسل اليدين. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء من مس الميتة. من مس الميتة، وهذا أيضا حديث يعطينا صفة من صفات عليه الصلاة والسلام وتوجيهه وتزهيده الناس في هذه الحياة الدنيا، وأنها مهما كانت هذه الحياة فهي كما قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا الحديث أيها الأخوة سيعطينا وصفا دقيقا لهذه الحياة الدنيا وما مكانة هذه الحياة الدنيا عند الله خالق هذا الكون ومبدعه، هذا الذي خلق هذا الكون، القائل سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأيضا الرسول قائل عليه الصلاة والسلام: لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لطلب الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم، وفي رواية: عين ابن آدم إلا التراب. هذا هو شأن الإنسان التعلق في هذه الحياة الدنيا. هنا سنأخذ من الحديث القادم وصفا يبين لنا هذه الدنيا، هذه الدنيا التي تقوم على المادة، هذا التي يتقاتل فيها الناس ويتشاجرون تتقاطع الأرحام ويبتعدون ربما تثور الفتن وربما تحصل الجنايات بسبب المال. هذا المال انظروا بما سيصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين مكانة هذه الحياة الدنيا عند الله تعالى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن جابر إذا أطلق هو جابر بن عبد الله نعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له وساق الحديث والحديث في صحيح مسلم أوفى من هذا وسنعرض له أيضا نعود إلى هذا الحديث هذا الحديث أيها الإخوة أعطانا وصف أولا ما كان عليه رسول الله في مشيته وكيف أن الناس يلتفون حوله يمينا وشمالا لماذا؟ لحكم وأغرى ليستفيدوا منه ليقتدوا به وأيضا السير معه عليه الصلاة والسلام والقرب منه في حياته بركة عليه الصلاة والسلام ولذلك نعود إلى الحديث نأخذه كلمة كلمة ثم نعلق بعد ذلك على موضوعه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق داخلا من مر بالسوق يعني نزل بالسوق مر بالسوق داخلا أي قادما من جهة العوالي قالوا والعوالي ذات شقين فيما مضى يعني هو كأنه جاء من أقربها فنزل إلى السوق والسوق أين كان في ذاك الوقت هو عند البقيع إذن في هذا المكان كان وربما دخل أيضا في الحرم هذا هو السوق الذي كانوا يتبايعون فيه الإبل وغيرها وأيضا بدليل أنه ذكر ماذا ذلك ماذا الحيوان الصغير الجدي الذي هو أصغر ماذا المعز مر بالسوق داخل من بعض العالية والناس يعني العالية العوالي نأخذها كلمة لأنه شرح كلمة كلمة نعم من بعض العالية والناس كنفتيه والناس ورد كنفتيه وورد كنفته فإذا قلنا في رواية مسلم مسلم جاءت الروايتان كنفته يعني عن جانب منجونه أي أن الناس يمشون بجوار رسول الله وهذا لا شك فخر وعزة أن يمشوا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أبي داود وهي أيضا عند مسلم في الرواية الأخرى كنفتيه يعني عن يمينه وشماله وهذا هو المنهج الذي كان يسير عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه فإنهم يحيطون برسول الله فهناك جماعة عن يمينه وأخرى عن شماله وثالثة خلفه ولكنهم احتراما لا يمشون أمامه إلا في الحج كما في حديث جابر فنظرت مد بصري فلم أرى آخر الناس وعن يميني فقبل أن يكف جابر رضي الله تعالى عنه وعن يساري وعن يساره رسول الله ومن خلف هذا كان هكذا كان الناس أيضا هما كانوا يمشون عن كنفتي يعني عن جانبيه قال فمر بجدي أسك فمر بجدي الجدي ما هو ولد المعز الصغير تعرفونه هذا الصغير الذي هو قريب الولادة وما معنى أسك إما أن يكون صغير الأذنين أو أن يكون ملتصق الأذنين وهذا هو المراد واحد من هذين ويطلق الأسك أيضا على الأصم ويطلق على مفقود الأذنين أو مقطوع بعضها هذا كله في اللغة يسمى أسك لكن المراد عندنا هنا إما أن يكون صغير الأذنين وهذا عيب فيه وهذا يدل على أو أنه ملتصق الأذنين وهو عيب أيضا ولذلك يدل على أن الجدي فيه عيب نعم قال أسك ميت أيضا ميت انظروا جدي صغير وفي نفس الوقت أسك فيه عيب وربما يكون أكثر من عيب وهو كذلك ميت جيفة هل يستفاد منه شيء الرسول قال أيكم ماذا يحب أن يأخذ هذا بدرهم نعم قال فتناوله فأخذ بأذنه ما معنى أمسك به ثم علقه بأذنه نعم فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له وساق أيكم يحب أن هذا له بدرهم قالوا ما أحد منا يحب ذلك ما فينا هذا رواية مسلم الباقي المؤلف هنا واقف في رواية مسلم ما فينا أحد يحب ذلك قال وأيكم ماذا ومن يحب أن يكون له هذا يعني مجانا دون شيء. قالوا لا نحب ذلك وهو حي فكيف نحب ذلك وهو ميت، وذكروا العيب الذي فيه. فقال عليه الصلاة والسلام للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم. انظروا للدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من هوان هذا عليكم، هذا الشيء الذي ما أردتموه بدرهم وحتى ما أردتوه بدون درهم فقلتم هذا لا نقبله حيا، يعني لا نريده حيا، فكيف نأخذه ميتا لوجود العيب. هذا الذي فررتم منه وابتعدتم عنه ولا تريدونه، الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا التي تتنافسون فيها وتسعون في مناكبها ويبذل كل واحد الغالي والرخيص لعله يظفر بقدر أكبر، هذه الدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من هوان هذا الجدي عليكم. فهذا الجدي الذي ترونه حقيرا ذليلا جثة ميتة جيفة هو كذلك هذه الدنيا بما فيها من زخارفها، هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله، نحن خرجنا عن الحديث، جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما خشي على أمته الفقر، لذلك يقول عليه الصلاة يقسم بالله تقول والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تنفتح عليكم الدنيا أو كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إن الرسول لا يخشى على هذه الأمة الفقر، فالرسول كان يربط الحجارة على بطنه، وكان الصحابة كذلك، وكانوا أسودا في النهار وكانوا رهبانا في الليل، فما أثر عليهم ذلك، كانوا يمتشطون الأرض ويشقونه يجاهدون في سبيل الله، ينشرون الفضيلة، ينشرون عقيدة التوحيد في كل مكان. إذا نزلوا مصرا أو حلوا بلدا كان أول عمل يقوم به هو أن يشيدوا بيتا من بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا هو منهجهم. كانت حالتهم الفقر، يمر الشهران على رسول الله، يمر الهلال والهلال الآخر كما في حديث عائشة المتفق عليه دون أن توقد النار في بيت محمد بن عبد الله، ويمر به اليومان والثلاثة دون أن يشبع ماذا من حنطة أو من شعير، ومات ودرعه عليه الصلاة والسلام منهون. هذه أيها الإخوة الحياة الدنيا، ولو أردنا أن نخرج في ذلك لانتقلنا إلى باب الزهد، وهذا سيأتي هناك إن شاء الله في سنن أبي داود باب مستقل هو باب الزهد، وهناك سنتناول مثل هذه القضايا ونتبين ما يتعلق بها. إذن ما هي السعادة أيها الإخوة في هذه الحياة الدنيا؟ هناك أمران: تقوى الله سبحانه وتعالى ومرضاته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح منكم معافا في بدنه رزق الله صحة، آمنا في سربه في بيته ولو كوخا صغيرا، عنده قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا، يعني كأن الدنيا جيء بها ووضعت بين يديه، ما دام يجد لقمة العيش ويجد مكانا يأوي إليه، وأيضا أعطاه الله صحة وعافة يستطيع فيها في المقدمة أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يطيعه في هذه الحياة الدنيا، ثم يقوم بغير ذلك من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. هذه هي أيها الإخوة الحياة الدنيا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وجدها فرصة، وهكذا أيها الإخوة الداعية الموجه المعلم يتحين الفرص. الرسول مر وهذا جدي صغير، ربما أحدنا يمر وينصرف عنه حتى لا يشم رائحته، ما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك يطوف ويتجاوزه، بل وجده خير ما يوجه به أصحابه، وهم أسرع الناس قبولا وأكثرهم تسابقا إلى فعل الخيرات. فأخذ بالجدي وعرضه عليهم بدرهم فكلهم يابى، ثم عرضه عليهم مجانا، فلما رأى نفورهم منه وانصرافهم بين أن هذا أن الحياة الدنيا أهون على الله تعالى من هوان ذلك الجدي عليهم. هذه هي الحياة الدنيا. إذن خلقنا في هذا كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا. فلا شك أن السعيد في هذه الحياة الدنيا هو من يقضي شبابه ويمضي عمره ويختم حياته في طاعة الله سبحانه، فهذا هو السعيد الذي يغادر هذه الحياة الدنيا وهو راض عن ربه وربه سبحانه وتعالى راض عنه. هذه هي السعادة. أما هذه الحياة الدنيا فإن أعطاك الله منها وأديت حق الله تعالى فنعم ما وجدت، وقد يعطى الإنسان منها فيصرفها في غير طاعة الله فتكون وبالا عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب أمثلة في ذلك لما سأل الصحابة في نفس الحديث الذي مر قبل قليل، قال: مالك فإن مالك، الحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو موضوع التنافس في هذه الحياة الدنيا، قال: فإن مالك ما أكلت فأفنيت. أنت إذا أكلت الطعام أين سيذهب هذا الطعام؟ في الأول سيتغذى به بدنك، ثم الزائد على ذلك وغير النافع سيتحول فضله، والله قد جعل هناك طريقا لخروج تلك الفضلة، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي قد لا ندركها أو لا يدركها الكثير منا، بأن هذه تخرج ولا تعيقك، وجعل الله تعالى من الوسائل ما لا يجعلك تتعفن بتلك الرائحة أن تخرج إلى أعلى بدنك. ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليك، هذا الثوب الذي تلبسه سيمضي عليه ذا زمان سيبلى. ما معنى يبلى؟ يعني يتمزق. أولا يصبح خلقا قديم، ثم يبدأ يتمزق شيء فشيء حتى ينتهي. أو أنفقت فأبقيت أو فأقنيت، يعني ادخر ذلك في ماذا؟ ما بعد وفاتك. هذه الحياة الدنيا. ولذلك من خير المواعظ الذي وعظ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن، بيّن أن العبد إذا حمل على الجنازة يتبعه ثلاث: يتبعه ماله وعمله وأهله، فيرجع اثنان ويبقى شيء واحد، وهنا المصيبة. من الذي يرجع؟ يرجع مالك، ومالك هناك من هو المترصد له سيرثه، وأيضا يرجع أهلك، وأهلك سيظلون فترة يتألمون على فقدك وفراقك، ولكن سرعان ما تنسى. ولذلك بعض العلماء كابن القيم وازن أحيانا يقول: بعض الأصدقاء يفوقون الأهل في قوة العلاقة والوفاء، فالأهل يظلون فترة يتألمون ثم يتقاسمون مالك ويسعدون به، أما الصديق فتظل حسرة عالقة في صدره لا ينساك مع مرور الزمان حتى يموت ويغادر هذه الحياة الدنيا. والثالث هو عملك، عملك الذي ستبقى وستسأل في قبرك وستسأل عن ذلك العمل، وهذا المال أيضا ستسأل عنه من أين فقته. إذن كل ما أريد أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد أصحابه في الموعظة ولا يترك فرصة تمر دون أن يوجههم. فنحن ربما نمر فنرى أشياء كثيرة لا ننتبه لنا، فانظر إلى دقة بصيرته ودقة نظرته عليه الصلاة والسلام وحرصه على توجيه أمته، مع أن الذين بين يديهم خيرة الناس، هم خيرة الناس، ومع ذلك وجد ذلك الجدي الصغير فجده وسيلة للموعظة. وأبلغ موعظة أيها الإخوة أن تعظ وتمثل. ولذلك انظر إلى أسلوب القرآن، تجده يذكر القصص، يذكر الحوادث التاريخية، يكثر من ضرب الأمثال لأنها تستقر في الأمثال وفي الأذهان، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي الآية الأخرى لعلهم يعقلون. والآية التي ذكرت قبل قليل إنما مثل الحياة الدنيا، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم رماد، ومثل الذين كفروا بربهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء. تجد الآيات كثيرة، وسورة الكهف فيها عدد من الأمثلة كلها تضرب لك الأمثلة لتبين لك حجم هذه الحياة الدنيا وأنها صغيرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل في شجرة، استظل بظل شجرة، جلس عند هذه الشجرة قليل ومات، مع أنه مكث في هذه الحياة الدنيا 73 سنة. وكل واحد منا أيها الإخوة يسأله، بعضنا وصل 70، وربما فينا من وصل 60، وربما فينا من وصل 70، وربما من لا يزال في ماذا؟ في عفان شبابه. فانظر إلى ما مضى، الذي مضى من عمرك انطوى بما فيه، أنت تفكر في المستقبل. ولذلك مر بأحد الأمراء في العصر العباسي أنه جلس يفكر، والدافع لذلك أنه كان يأتي رجال الذي عتال يسمونه حمال، معه حبل، وتجد أنه يشتغل بالسوق يحمل البضائع وللناس. فإذا جاء في العراق آخر الظهر جاء وتوضأ وصلى الصلاة ومعه خبزة جافة يخرجها من كيس معه، ثم يأخذ في قدح ماء ويضعه ويضع تلك الخبزة ويأكله ثم يستلقي. هذا أمير يعيش في قصر، في رفاهية، في سعادة، في بحبحة من العيش. غبط هذا الرجل، قالوا فراكب سفينة واختفى، زهد في الدنيا وما فيه، لأنه أدرك أن هذا الإنسان يعيش على الفطرة وأن هناك ما يشغله. إذن أيها الإخوة، أنت تجد أحيانا أقل الناس. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل التقي النقي الورع المعروف، لما جاءه بعض فقراء المهاجرين يشكون إليه، فسأل بعضهم عندك نفقة؟ نعم. بيت؟ نعم. عندك ماذا تسكن؟ الحمد لله، أنت إذن في خير وعافية. رجع هذا قال وعندي خادم، قال إذن أنت من الملوك، كما قال وآتاكم ما لم يؤتي وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد. وجاء أيضا جمع من فقراء المهاجرين يشكون، فقال إن أردتم عملنا ما نستطيع، وإن لم يكن نرفع إلى السلطان، وإن أردتم أن تصبروا فثقوا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا، يعني 40 سنة. قالوا رضينا، رضينا بالفقر وبما فيه. هذه حقيقة مواعظ بسيطة مرت، يعني ذكرناها ضمن هذا الحديث، ولكن إن شاء الله سنمر أوسع إن شاء الله، إن كتب الله لنا الحياة ووصلنا إلى كتاب الزهد والرقائق، وستناولها إن شاء الله بالتفصيل لأن ذلك هو مجالها. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب في ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث أيها الإخوة هو الذي أشرت إليه، هو حديث جابر. نعم اقرأ. قال: باب في ترك الوضوء مما مست النار. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. هذا في الصحيحين، الحديث معروف عندك. قال في الصحيحين، قال الصحيح المتفق عليه، أي هو متفق عليه، هذا الحديث معروف، والذي بعده أيضا متفق عليه الرواية. إذن هذا أيها الإخوة ما هو الكتف؟ الآن لدينا الكتف، ما هو الكتف؟ هذا نسميه عاتق. انظروا معي، هذا الذي من الرقبة إلى ماذا؟ رأس العضد، نسميه ماذا؟ عاتق. خلفه عظم كبير، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الذي معنا في الحديث. أيضا هناك أيضا ترك الوضوء مما مست، أكل كتف شاة. أيضا الكتف يطلق على المفصل، المفصل ليجمع ثلاثة أشياء، يجمع رأس العضد